ما ترتفع به المنازل في الدنيا والآخرة. وبالفعل قد كان بقاء هذه الإشاعة، هذه الفرية، هذا الإفك شهرا كاملا، حتى شغلت يعني هذه القصة قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم يعني الصديق رضي الله عنه وعائشة وأمها والمقربون من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، شغلت هذه القلوب بذلك، وحصل منها من أنواع العبودية ما ارتفعت به منازلهم أعظم ارتفاع. ولولا ذلك يعني لولا التلبث والتأخر للحكمة البالغة لما صار لعائشة رضي الله عنها يعني هذه المنزلة العظيمة التي بقيت عبر الزمان، والتي صارت محنة للناس، من طعن في براءتها فقد كفر بالله عز وجل. قال: وأيضا فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه سبحانه الدفاع عنه، الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه فعل ولا ينسب إليه، بل يكون هو وحده المتولي لذلك، الثائر لرسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذي يثأر له. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بها سوءا قط، وحاشاه وحاشاها. ولذلك لما استعذر من أهل الإفك قال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي؟ من يعذرني يعني من يقوم بعذري إن كفأته على سوء صنيعه فلا يلومني، من يعذرني من يتولى عقابه عني عاذرا لي في ما أريد من عقابه، من يعذرني من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، فكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه حتى جاءه الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره، وظهر لأمته احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه. ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن صرح بالإفك فحدوا 80 80، ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي، مع أنه رأس الإفك. هذا في الحقيقة فيه نظر، هو اعتمد على أنه لم يذكر أو لم يصل ابن القيم رحمه الله الروايات التي ذكر أنه أقيم عليه الحد. أيضا صحح ابن حجر أنه ممن أقيم عليه الحد، لكن ابن القيم رحمه الله يذكر أنه لم يحد، فقيل لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة، والخبيث ليس أهلا لذلك، وكأنه يميل إلى هذا حيث ذكره أولا وختم به أيضا، وهذا ليس بصحيح، فإن المنافق إذا أظهر من أعمال النفاق ما يستوجب به حدا كقذف المحصنات الغافلات المؤمنات لم يقل أن هذا لا يكفر عنه فيترك، ولا يزال الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يعاقبون بما فعلوه إن كان حدا يحدون وإن كان تعزيرا عزروا من أجل حماية المجتمع من شرهم. فليس فقط الحدود كفارة لأهلها فيترك إقامة الحدود على المنافقين الذين لا يرجى صلاحهم، بل الحدود أيضا وقاية للمجتمع وشفاء لصدور المؤمنين ممن يحاول تدمير هذا المجتمع ونشر الفواحش فيه وظلم المؤمنين والمؤمنات الغافلات. لا شك أن هذا كله من مصالح إقامة الحد. قال: والخبيث ليس أهلا لذلك، وقد وعده الله العذاب العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك عن الحد. كلام ليس صحيحا. وقيل: بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه، وده الصحيح إن ثبت أنه لم يحد. إن عبد الله بن أبي دائما كان لا يصرح معظم الكلمات، حتى ما نزل القرآن في كلماته الفظيعة الكفرية لم ينزل باسمه ولم تقم البينة، وإنما شاهد واحد فقط قد يتهم، وينزل القرآن بأنهم قد قالوا، مثل ما قال الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو الذي كان قال ذلك، وشهد بذلك زيد بن ثابت، وحلف عبد الله ما قال، وكذب زيدا قومه، ونزل القرآن دون أن يذكر اسم هذا القائل يقولون، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم أذن زيد وقال: لقد صدق الله أذنك يا زيد، ولم يقم عليه الردة، حد الردة لم يقم على عبد الله. لماذا؟ لأنه لم تقم البينة، والقرآن نزل مصدقا لزيد دون أسماء، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن أن عبد الله قد قال عبد الله بن أبي، ولكن لا تثبت الأحكام الظاهرة بالعلم الباطن. قال: وقيل: الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو ببينة، وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد، فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهد عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وفي الحقيقة هذا القول هو الذي قبله ولكن بعبارة أخرى، أنه كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه، هو ده أنه لم يقر أنه إيه قذف ولم يصرح، ودي طبيعة هذه النوعية من البشر، يتكلم من تحت لتحت من غير ما إيه ما يصرح، ويكون هو مصدر الإشاعة الإجرامية ولا يحكيها إلا لمن لا يشهد عليه بها. وقيل: حد القذف حق للأدمي لا يستوفى إلا بمطالبته، وإن قيل إنه حق لله فلا بد من مطالبة المقذوف، وعائشة لم تطالب به ابن أبي، هذا من أضعف الكلام، فإن عائشة أيضا لم يعرف أنها طلبت أسماء معينة يقام عليه الحد، بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى هذا الأمر مباشرة. وقيل بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مرارا، وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام، فإنه كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم، فلم تؤمن إثارة الفتنة في حده، ولعله ترك لهذه الوجوه كلها. كما ذكرنا ظهور نفاقه كان علما يعني في الباطن دون أن تكون هناك بينات على الكفر والردة، تكرر المواقف، ومعلوم أن الآيات نزلت فيه، لكن هذا في أحكام الظاهر لا بد فيه من بينات. قال: فجلد مصطح ابن أثاثة وحسان ابن ثابت وحمنة بنت جحش، وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرا لهم وتكفيرا، وترك عبد الله بن أبي إذن فليس هو من أهل ذاك، ورجع فقرر ما ذكره أولا. قال: ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لها أبواها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. من تأمل ذلك علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام، وتجريدها التوحيد وقوة جأشها والدلالها، لها دلال يعني على الرسول، ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له، وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، قالت ما قالت ادلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الادلال، فوضعته موضعه، ولله ما كان أحبها إليه حين قالت لا أحمد إلا الله، يعني هذا زاد حبها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله ما كان أحبها إليه حين قالت لا أحمد إلا الله، فإنه هو الذي أنزل براءتي. ولله ذلك الثبات والرزانة منها، وهو أحب شيء إليها ولا صبر لها عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحب شخص إليها، وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا، ثم صادفت الرضا منه والإقبال، فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة. كان عندها كم سنة؟ 14. نقرأ قصتها الرائعة بقى من سياقها، هي حقيقة أربعتاشر، وعلى القول الثاني بكثير 15، اللي بيقول إن المريسيع قبل الخندق يقول كان عندها 14 سنة، واللي يقول بعده يقول عندها كان 15 سنة. لما المقارنة بقى مع بناتنا نقول إيه؟ لا ليه؟ 18. أنا عندها 18. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توفي هي بنت 18 عام. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، إلى قوله الكاذبون. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث وبعض حديثهم يصدق بعضا. ده كلام الزهري، يعني هذا السياق جمعه الزهري من حديثهم عن عائشة رضي الله عنها. وبعض حديثهم يصدق بعضا، كان بعضهم أوعى له من بعض. الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، والبخاري ذكره في مواضع، ابن حجر شرحه في كتاب التفسير. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه. في رواية: إذا أراد أن يخرج سفرا، وفي رواية: إذا أراد سفرا. أقرع بين أزواجه فيه مشروعية القرعة والرد على من منع منها. قالت: فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. احنا قلنا في رواية ان هو ان ام سلمة كانت معه ايضا اللي ذكره ابن القيم، لكن دين رواية الواقدي دون غيره واسنادها ضعيف. قال: ولم يقع لام سلمة في تلك الغزوة ذكر. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. الهودج محمل له قبة تستر بالثياب ونحوه، يوضع على ظهر البعير يركب عليه النساء ليكون أستر لهن. طبعا كلمة بعدما نزل الحجاب توضح لماذا خفيت على من يحمل الهودج، إن هي جوه الهودج، فعشان كده ما شافوهاش وظنوها موجودة في الهودج. قال: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، ودنونا من المدينة قافلين يعني راجعين، آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي. قامت تبتعد لتقضي حاجتها بعيدا عن الجيش أثناء الليل. فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني، يعني قضت حاجتها، قالت: أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، الجزع خرز معروف في سواده بياض كالعروق، وظفار مكان معلوم يعني بلد يصنع بها هذا، بلد باليمن يقال أن هذا العقد كان قيمته 12 درهما، وكانت أمها أدخلتها به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان من يعني له شأن عندها. يعني قالت: فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، قعدت تلم الخرز بتاعه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي، فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما تأكل العلقة من الطعام. الرهط يقول عدد من 3 إلى 10، فكانوا عدد لذلك لم يشعروا بالثقل، يرحلون يرحلون لي رحلي يعني يضعوه على البعير، يشد عليه على البعير الرحل، لم يثقلهن أو لم يثقلهن اللحم، إنما يأكلن العلقة أي القليل من الطعام. قال القرطبي: كأن المراد الشيء القليل الذي يسكن الرمق. قال الخليل: العلقة ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء. يقول أصلها شجر يبقى في الشتاء تتبلغ به الإبل حتى يدخل زمن الربيع. قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما تأكل العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن. قال ابن حجر: أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في شوال ولها 9 سنين، وأكثر ما قيل في المريسيع أنها كانت في شعبان سنة 6، فتكون لم تكمل 15 عاما، 15 سنة. فإن كانت المريسيع قبل ذلك فتكون أصغر من ذلك، يعني ممكن تكون 13 لو هي في سنة 4، في شعبان سنة 4 مع 9 يبقى 13. يقول ابن حجر: وقد أشرت إلى فائدة ذكرها ذلك قبل، ويحتمل أن تكون أشارت بذلك إلى بيان عذرها فيما فعلته من الحرص على العقد الذي انقطع، ومن استقلالها بالتفتيش عليه في تلك الحال، وترك إعلام أهلها بذلك، وذلك لصغر سنها وعدم تجاربها للأمور، بخلاف ما لو كانت ليست صغيرة لكانت تتفطن لعاقبة ذلك. وقد وقع لها بعد ذلك في ضياع العقد أيضا أنها أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، فأقام بالناس على غير ماء حتى وجدته، ونزلت آية التيمم بسبب ذلك، فظهر تفاوت حال من جرب الشيء ومن لم يجربه. قالت: وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. في رواية: وليس فيها أحد. فإن قيل لما لم تستصحب عائشة معها غيرها، فكان أدعى لأمنها مما يقع للمنفرد، ولكانت لما تأخرت للبحث عن العقد ترسل من رافقها لينتظروها. إن أرادوا الرحيل، والجواب أن هذا من جملة ما يستفاد من قوله حديثة السن، لأنها لم يكن لها تجربة مثل ذلك، وقد صارت بعد ذلك إذا خرجت لحاجتها تستصحب، كما سيأتي في قصتها مع أم مصطح. قالت: فأممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. وهذا من فطنتها وذكائها، حيث أنها لم تستمر خلف الجيش، لأنها ربما تتوه في الصحراء في الليل، وإنما بقيت في نفس المكان لعلهم أن يرجعوا. يقول ابن حجر: وهكذا ينبغي لمن فقد شيئا أن يرجع بفكره القهقرة إلى الحد الذي يتحقق وجوده، ثم يأخذ من هناك في التنقيب عليه. وأرادت بمن يفقدها من هو منها بسبب كزوجها أو أبيها، والغالب الأول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يساير بعيرها ويتحدث معها، فكأن ذلك لم يتفق في تلك الليلة. ولما لم يتفق ما توقعته من رجوعهم إليها، ساق الله إليها من حملها بغير حول منها ولا قوة. قالت: فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. هذا من رحمة الله بها. يقول: يحتمل أن يكون سبب النوم شدة الغم الذي حصل لها في تلك الحالة، ومن شأن الغم وهو وقوع ما يكره غلبة النوم، بخلاف الهم وهو توقع ما يكره فإنه يقتضي السهر، أو لما وقع من برد السحر لها مع رطوبة بدنها وصغر سنها. وعند ابن إسحاق: فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني. أو أن الله سبحانه وتعالى لطف بها فألقى عليها النوم لتستريح من وحشة الانفراد في البرية بالليل، يعني في صحراء وليل والوحدها والدنيا ظلمة جدا، حد يشوف الصحراء في الليل يعني على الطرق المطروقة يجد عجبا، فما بال ما كانش فيه بقى ولا كهرباء ولا نور ولا شيء على الإطلاق. قالت: فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، منسوب إلى ذكوان ابن ثعلبة. ذكوان بطن من بني سليم، يبقى سلمي وذكواني. كان صحابيا فاضلا، أول مشاهده عند الوقدي الخندق وعند الكلبي المريسية. وسيأتي بعد خمسة أباب قول عائشة أنه قتل شهيدا في سبيل الله، مرادها أنه قتل بعد ذلك لا في تلك الأيام. ذكر ابن إسحاق أنه استشهد في غزوة أرمينية في خلافة عمر سنة 19، وقيل بل عاش إلى سنة 54 فاستشهد بأرض الروم في خلافة معاوية. رضي الله عنه قالت: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي. نزل في رواية قد عرس من وراء الجيش، يعني نزل للراحة، النزول من آخر الليل في السفر للراحة. وقع في حديث ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله على الساقة، فكان إذا رحل الناس قام يصلي ثم اتبعهم، فمن سقط له شيء أتاه به. وفي حديث أبي هريرة: وكان صفوان يتخلف عن الناس فيصيب القدح والجراب والإداوة، ففي رواية: فيحمله فيقدم به فيعرفه فيعرفه في أصحابه. أدلج سار من آخر الليل، وكأن تأخره في مكانه حتى قرب الصبح، فركب ليظهر له ما يسقط من الجيش مما يخفيه الليل. ويحتمل أن يكون سبب تأخيره ما جرت به عادته من غلبة النوم عليه، ففي سنن أبي داود والبزار وابن سعد وصحيح ابن حبان والحاكم أن امرأة صفوان بن المعطل جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال وصفوان عنده، فقال فسأله فقال: أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتين وقد نهيتها عنها، وأما قولها يفطرني إذا صمت فأنا رجل شاب لا أصبر، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذلك فلا نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال البزار: هذا الحديث كلامه منكر. لا، مش في البخاري، ده الشرح بتاع ابن حجر. هو الروايات الأكثر إن هو كان بيتأخر عشان يجيب لهم الايه الحاجات اللي بتقع، مش عشان إن هو ما بيصحاش، ده كان بيصلي بالليل وبعدين يقوم صحابي ويصلي مع الشمس. لا، ما ماشي صح. لما ذكرت القصه دي عندي تسجيل الاخوان شفنا لم يذكر الا ان كان نوان. وكان ايه؟ نوان. شو راح فينا في تسجيل الاخوان؟ ما كان نوان. قال: فاصبح عند منزلي فراى سواد انسان نائم، فاتاني فعرفني حين راني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته، فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول. قولها فعرفني حين رآني، هذا يشعر بأن وجهها انكشف لما نامت، لأنه تقدم أنها تلففت بجلبابها ونامت، فلما انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية وجهها. كان يراني قبل الحجاب، أي قبل نزول آية الحجاب، وهذا يدل على قدم إسلام صفوان، فإن الحجاب كان في قول أبي عبيدة وطائفة في ذي القعدة سنة 3، وعند آخرين سنة 4، أصحاه الدمياطي، وقيل بل كان فيها سنة 5. وطبعا المريسيع كانت بعد الحجاب بنص الحديث. قولها فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، أي بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، وكأنه شق عليه ما جرى لعائشة، أو خشي أن يقع ما وقع، أو أنه اكتفى بالاسترجاع رافعا صوته عن مخاطبتها بكلام آخر صيانة لها عن المخاطبة في الجملة. وقد كان عمر يستعمل التكبير عند إرادة الإيقاظ، وفيه دلالة على فطنة صفوان وحسن أدبه. لم يزد إلا إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فهم كثير من الشراح أنها أرادت بهذه العبارة نفي المكالمة البتة، فقالوا استعمل معها الصمت اكتفاء بقراء الحال مبالغة منه في الأدب وإعظاما لها وإجلالا. في بعض الروايات أنه سألها عن شأنها، لكن ما في الصحيح أصح. عند ابن إسحاق أنها قال ما خلفك، وأنها قال لها اركبي واستأخر. في رواية قال فسألني عن أمري فسترت وجهي عنه بجلبابي وأخبرته بأمري، فقرب بعيره فوطئ على ذراعه فولاني قفاه فركبته. في مرسل سعيد بن جبير فاسترجع ونزل عن بعيره فقال ما شأنك يا أم المؤمنين، فحدثته بأمر القلادة، وطئ على يدها على يد الراحلة ليكون أسهل لركوبها ولا يحتاج إلى مسها عند ركوبها. وفي حديث أبي هريرة فغطى وجهه عنها ثم أذنى بعيره منها، فانطلق يقود بها الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين، أي نازلين وقت الوغرة، وهي شدة الحر لما تكون في كبد السماء، في نحر الظهيرة، هو أول الظهيرة وهو وقت شدة الحر. وصل على المواصل والجيش كان الظهر، يعني هي كان بالليل وهو لقاها الصبح اما الدنيا بانت، وركبت وقاد بها الراحلة حتى وصلوا الجيش. هلك في شأني، هلك من هلك، في رواية هلك في شأني من هلك، وفي رواية فهنالك قال في وفيه أهل الإفك ما قالوا. أسماؤهم المشهور في الرواية الصحيحة عبد الله بن أبي، ومصطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش. قال عروة في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى، والعصبة من 3 إلى 10، وقد تطلق على الجماعة من غير حصر في عدد. الذي تولى كبره، أي تصدى لذلك وتقلده، كبره أي كبر الإفك، أي معظم الإفك، الذي تولى إثمه أو كبره يعني معظمه. عن عروة قال أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه، أي يستخرجه بالبحث عنه والتفتيش. وفي رواية ابن إسحاق كان الذي تولى كبر ذلك عبد الله بن أبي في رجال من الخزرج. قالت يعني عشان ايه بقى الصحابة يعني بتناول الكلام ده ما يزل. قالت فاشتكيت، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، كيف هذه، كيف تلك، ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا، هو اللطف، وباللغة الثانية اللطف، فلم يريبني في وجعي أني لا أجد منه اللطف، والمراد الرفق. في رواية ابن إسحاق أنكرت بعض لطفه. نقهت النقه الناقه الذي أفاق من مرضه ولم تتكامل صحته قبل المناصع، أي جهة المناصع. المناصع صعيد أفيح خارج المدينة. متبرزنا أي موضع التبرز، وهو الخروج إلى البراز وهو الفضاء، كناية عن الخروج إلى قضاء الحاجة، هو أصل الفضاء. وبعدين عندنا احنا البراز تبرز أصبح هو اللفظ الصريح في قضاء الحاجة، ده عندنا احنا، لكن هو أصل اللغوي الخروج إلى البراز إلى الأرض الفضاء. قالت وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، يتنزهون ويتأذون أن يجعلوا الأماكن للخلاء في داخل البيوت أو قريب من البيوت. التبرز قبل الغائط أي في البرية، في رواية في البرية. ها؟ الغائط يعني الأرض المطمئنة، الأرض المستوية. قبل الغائط التبرز يعني الخروج في الفضاء قبل أرض مستوية، قبل الغائط. دي اللي هي الألفاظ الاستعمال المجازي بتاعها غلب على الاستعمال الأصلي الحقيقي. قالت فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن قبل أن نتخذ الكنف. قريبا من بيوتنا الكنف اللي هي أماكن الخلاء، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق. يعني أمها تبقى هي بنت خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح ابن أثافة. دي بقى سبب العلاقة يعني أصلا. مسطح لقب اسمه عوف وقيل عامر. كان هو وأمه من المهاجرين الأولين، وكان أبوه مات وهو صغير، فكفله أبو بكر لقرابة أم مسطح منه. يعني هو ابن بنت خالة أبي بكر الصديق، فرباه أبو بكر رضي الله عنه وكفله. كانت وفاة مسطح سنة 34 وقيل 37 بعد أن شهد صفين مع علي. قالت وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح ابن أثاثة. فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا رضي الله عنه. في رواية أنها وطئت على عظم أو شوكة، تعثرت يعني في مرتها. في رواية بعد أن قضت عائشة حاجتها، وفي رواية قبل أن تقضي عائشة حاجتها، وأنها لما أخبرتها الخبر رجعت كأن الذي خرجت له لا تجد منه لا قليلا ولا كثيرا. يجمع بينها ابن حجر بأنه بأنها قضت شأنها في الخروج، ولكن لما علمت الخبر ذهب عنها ما كانت تجد من الغائط. قالت ورجعت عودي على بدئي. وفي حديث ابن عمر فأخذتني الحمى وتقلص ما كان مني. قلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا يعني. فقالت في رواية أن عائشة تقول لها أي أم أتسبين ابنك، وأنها انتهرتها في الثالثة، فقالت والله ما أسبه إلا فيك. عند الطبراني قالت أتسبين ابنك وهو من المهاجرين الأولين. وفي رواية قلت أتقولين هذا لابنك وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلت مرتين، فأعدت عليها فحدثتني بالخبر، فذهب عني الذي خرجت له حتى ما أرد منه شيئا. قال أبو محمد بن أبي جمرة يحتمل أن يكون قول أم مسطح هذا عمدا لتتوصل إلى إخبار عائشة بما قيل فيها وهي غافلة، ويحتمل أن يكون اتفاقا أجراه الله على لسانها لتستيقظ عائشة من غفلتها عما قيل فيها. قلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ أي هنتاه يعني يا هذه، نداء للبعيد يعني يا هذه بس للبعيد. النكتة فيه أن أم مسطح نسبت عائشة إلى الغفلة عما قيل فيها لإنكارها سب مصطح، فخاطبتها خطاب البعيد. يا ده انت بعيدة مش حاسة بالدنيا. فقالت قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. قالت قلت وما قال في رواية أبي أويس، فقالت لها إنك لغافلة عما يقول الناس. وفيها أن مصطحا وفلانا وفلانا يجتمعون في بيت عبد الله بن أبي يتحدثون عنك وعن صفوان يرمونك به. وفي رواية مقسم عن عائشة، أشهد أنك من الغافلات المؤمنات. قوله فازددت مرضا على مرضي عند سعيد المنصور من مرسل أبي صالح، فقالت وما تدرين ما قال؟ قالت لا والله. فأخبرتها بما خاض الناس فيه فأخذتها الحمى. وعند الطبراني بإسناد صحيح عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما بلغني ما تكلموا به هممت أن آتي قليبا فأطرح نفسي فيه. حدثت نفسها أن تلقي نفسها في بئر من كتر الهم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يا لله لو واحد يتكلم في عرض واحد عالم من العلماء دلوقتي واحد يذبحه. يا ازاي رسول الله؟ قال فلما ودخل علي، قالت فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني سلم، ثم قال كيف تيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة. حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. وضيئة يعني جميلة. هوني عليك يعني خففي عنك عليك الشأن. قال الضرائر لشان حمنة بنت جحش كانت من ضمن من وقعت. في رواية إلا حسدنها وقيل فيها، قال في هذا الكلام من فطنة أمها وحسن تأتيها في تربيتها ما لا مزيد عليه، فإنها علمت أن ذلك يعظم عليها فهونت عليها الأمر بإعلامها بأنها لم تنفرد بذلك، لأن المرأة تأسى بغيره فيما يقع له، وأدمجت في ذلك ما تطيب به خاطرها من أنها فائقة في الجمال والحظوة، أنها محبوبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما فيه من الإشارة إلى ما وقع من حمنة بنت جحش وأن الحامل لها على ذلك كون عائشة ضرت أختها زينب بنت جحش. أما ضرائرها هي فإنهن وإن كن لم يصدر منهن في حقها شيء مما يصدر من الضرائر، لكن لم يعدم ذلك ممن هو منهن بسبيل، كما وقع من حمنة لأن ورع أختها منعها من القول في عائشة كما منع الورع بقية أمهات المؤمنات أمهات المؤمنين، وإنما اختصت زينب بالذكر لأنها التي كانت تضاهي عائشة في المنزلة. فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ في رواية الطبراني في زاد الطبري عن الزهري قالت وبلغ ذلك وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت نعم. في رواية هشام فقلت وقد علم به أبي، قالت نعم. قلت ورسول الله، قالت نعم ورسول الله. وفي رواية ابن إسحاق فقلت لأمي غفر الله لك، يتحدث الناس بهذا ولا تذكرين لي؟ وفي رواية ابن حاطب عن علقمة ورجعت إلى أبوي فقلت أما اتقيتما الله في وما وصلتما رحمي، يتحدث الناس بهذا ولم تعلماني؟ وفي رواية هشام بن عروة فاستعبرت فبكيت فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فقال لأمي ما شأنها؟ فقالت بلغها بلغها الذي ذكر من شأنها، ففاضت عيناه. فقال أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك، فرجعت. وفي رواية معمر عند الطبراني فقالت أمي لم تكن علمت ما قيل لها، فأكبت تبكي ساعة ثم قال اسكتي يا بنية، لا يرقأ لي دمع يعني لا ينقطع، لا أكتحل بنوم استعارة عن السهر. في رواية مسروق عن أم رومان فخرت مغشيا عليها، فما استفاقت إلا عليها حمى بنافض. في رواية فألقت علي أمي كل ثوب في البيت، كانت أزمة هائلة والله العظيم. التفاصيل دي تعطيك الصورة كيف كان ألم عائشة رضي الله عنها عندما بلغها الخبر. استكمل المرة القادمة إن شاء الله. قول قولي هذا، استغفر الله.